شيئا في كتابه وإن كان صحابيا جليلا، إنما هو على شرط مسلم. وذلك الحافظ بن حجر يقول الإسناد الذي أورده البخاري على شرط البخاري حتى التابعي. قال حتى التابعي ليه؟ لأن المسند بن شداد لم يروي إلا البخاري شيئا، فيبقى بقية الإسناد على شرط مسلم، إن مسلم روى هذا الحديث في صحيحه.